بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، قضية قلب ليست لسان وليست مظاهر، ولهذا يطفح القلب على اللسان ويطفح القلب على العين. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح. أي قلب تملكه يا عبد الله؟ قلوب بيضاء. هل أنت منهم يا عبد الله؟ أهم شيء القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم قلوب بيضاء. قال والله أنا أبيت وليس في قلبي غش على أحد من المسلمين. قلوب بيضاء. قال وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح. قلوب بيضاء. وليس لي منه شيء. قلوب بيضاء. قلب الأبيض. هل أنت منهم يا عبد الله؟ كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح. قلوب بيضاء. تبعوه بالحجارة حتى دمي بقدماء وهو يرفع يديه يدعو لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قلب أبيض. قال ادعو على ثقيف يا رسول الله، تعرف ماذا قال؟ اللهم اهدي ثقيفا. كم أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وكم صبر. قلب أبيض، هذا هو القلب الأبيض. يقولون له يا رسول الله ادعو على دوس، اللهم اهدي دوسا وأتي به. يقول يا رسول الله ادعو الله فلأطبق عليهم الأخشبين. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أي قلب هذا؟ قلب أبيض. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حزنا على الناس، قلوب أهل الإيمان. ربنا اغفر لنا، لا يدعو لنفسه فقط بل لأخيه وإن ظلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعض الناس اليوم من فساد قلبه إذا رأى رجلا مسلما عاصيا بدل أن يدعو له، ربما يدعو عليه، يدعو أن يهلكه الله، يدعو أن يأخذه الله. أي خلق هذا؟ كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. تستطيع تنام الليلة وقلبك سليم للمسلمين؟ تقدر أن تدعو لمن ظلمك؟ تستطيع أن تعفو عن من ظلمك؟ تستطيع ولو ليوم أن تحسن الظن بالمسلمين؟ تقدر يا عبد الله؟ اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قلوب بيضاء لفضيلة الشيخ نبيل العواضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، العنوان كما استمعتم وقرأتم قلوب بيضاء. وماذا نقصد بالقلوب البيضاء؟ هي القلوب السليمة، القلوب الصافية، القلوب التي لا تحمل في طياتها غلاً ولا حقداً ولا غشاً على المسلمين. أين أصحاب هذه القلوب اليوم؟ نفتقدها حتى بين أهل الصلاة وغيرهم. أين الذين ينامون وليس في قلوبهم غل أو حقد على المسلمين؟ أين هم الذين يريدون الجنة وما عد الله فيها للمتقين؟ أين هم؟ يوم من الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فقال الصحابة دخل رجل لحيته تقطر من ماء الوضوء ونعلاه تحت إبطه، يقول ودخل الرجل حتى أن اسمه غير مذكور، لم يكن من سادات الصحابة أو كبارهم ولكنه من أهل الجنة وهو على الأرض يمشي. في اليوم الثاني نفس الرجل مشهود له بالجنة، في اليوم الثالث نفس الرجل، وصحح بعض أهل العلم هذا الحديث فهو ثابت، حتى دخل أحد الصحابة استأذن أن ينام معه أيام يبحث لما وصل هذا الرجل إلى الجنة وكيف دخل جنة عرضها السماوات والأرض وإلى الآن ما مات. إلى الآن على الأرض يمشي. فلما نام عنده أيام وليالي أخبره بالحديث، قال: يا عم أخبرني عن عمل تعمله أدخلك الجنة. قال: يا ابن أخي والله ليس إلا ما رأيت، ما عندي، أصلي مثل المسلمين وأصوم مثلهم وأتعبد مثلهم، لا أزيد عليهم شيئا. فذهب الرجل، ذهب الشاب، فناداه هذا الرجل المبشر بالجنة، قال: تعال تعال يا ابن أخي، تذكر شيئا ربما أدخله الجنة، تعرف ما هو؟ قال: والله أنا أبيت أنام وليس في قلبي غش على أحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال الصحابي عبد الله بن عمرو: قال: هذه التي بلغت بك، هذه التي أوصلتك الجنة، وهي التي لا نطيقها أي إنسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هل تدعو بهذا الدعاء؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هل أنت منهم يا عبد الله؟ ينام وليس في قلبه على أحد من المسلمين غل، حقد، غش. بعض الناس قد يتظاهر بالصلاة وقد يتظاهر بالسنن، لكن لو فتشت قلبه حقود، لو فتشت قلبه حسود، لو فتشت قلبه قد اسود من غشه وحقده على المسلمين. لما يا أخي الكريم، هون عليك، تريد الراحة؟ تريد السعادة؟ انسى من أساء إليك، انسى من ظلمك، لا تتتبع عورات المسلمين. يوم من الأيام قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: كم ظلم بأبيه وأمي، كم ضرب، كم شتم، كم عودي، كم أوذي، ممن؟ من عبدة أصنام، من عبدة أوثان. لا أقول لك أخوك الذي يصلي كما تصلي، قبلته كقبلتك، ذبيحته كذبيحتك، يقرأ القرآن الذي تقرأه، يستن بالسنة التي تستن بها، عبدة أوثان وأصنام. قالوا: يا رسول الله ادعو على ثقيف، ثقيف من أشد الناس عداوة للنبي. قالوا: ادعو على ثقيف يا رسول الله. تعرف ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء. الآن جاء وقت الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا استجاب الله دعاءه. تعرف ماذا قال؟ اللهم اللهم اهدي ثقيفا. الله أكبر، تعالى على كل الجراح، تسامى على كل من ظلمه وشتمه وآذاه وطرده، تبعوه بالحجارة حتى دميت قدماه وهو يرفع يديه يدعو لهم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. قلب أبيض، قلب أبيض، راك القلوب التي تلين بها في هذا الزمن. إي وربي، تلين بقلوب يذكر خطأ أخطأ عليه أحد إخواني قبل 10 سنين، إلى اليوم يذكر، قبل سنوات ما شاء الله عليه، إلى اليوم تذكر لما جاء وتكلم علي، تذكر لما أخذ مني شيئا، تذكر لم أي قلب تملكه يا عبد الله؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم. علي بن أبي طالب، حصل بينه وبين الصحابة خلاف حتى قتل رضي الله عنه، وكل الصحابة مرضي عنهم، إن أخطأوا فمغفور لهم. من؟ أهل غزوة بدر. ما يدريك يا عمر إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. من في الصفين؟ بعضهم أهل بيعة الرضوان الذين كتب الله الرضا عنهم في كتابه. من؟ أصحاب النبي خير الناس. لكن حصل بينهم خلاف وتقاتلوا بالظاهر، لكن علي رضي الله عنه بعد أن انتهت المعركة رأى طلحة بن عبيد الله. تعرف من طلحة؟ مبشر بالجنة. في الصف الثاني قاتل الإمام علي، الشيطان نزغ بينهم، فجاء الإمام علي لطلحة ويمسح الدم عن وجهه، ورأى ابنه قد قدم، ابن طلحة اسمه عمران، قدم عمران إلى علي فرأى علي بن أبي طالب فدمعت عينا علي رضي الله عنه، وقال: يا عمران، أسأل الله أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يدعو له إخوانا على سرر متقابلين. بعض الناس اليوم من فساد قلبه إذا رأى رجلا مسلما عاصيا، مسلم لكن عنده معصية، مسلم لكن عنده ذنب، مسلم عنده خطأ، بدل أن يدعو له ربما يدعو عليه، يدعو أن يهلكه الله، يدعو أن يأخذه الله. أي خلق هذا؟ أي قلب هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك، ملك الجبال، يقول: يا رسول الله، ادعو الله فلأطبق عليهم الأخشبين، تتخلص من أبي جهل، تتخلص من أبي لهب، تتخلص من عتبة وشيبة، تتخلص من صناديد قريش بكلمة واحدة. تعرف ماذا قال؟ قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، خرج عكرمة ابن أبي جهل، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قلب أبيض، فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حزنا على الناس، قضية ليست أحقاد يا عبد الله، الجنة ليست ملكا لنا، جنة الله تسع كل الناس لو آمنوا، احرص على هدايتهم، ارحمهم، اشفق عليهم. بعض الناس من سواد قلبه والعياذ بالله إذا رأى عاصيا لعنه، سبح، شتم، يشرب الخمر 50 مرة، 50 مرة بين يدي النبي، كلما جلد شرب، كلما جلد شرب. لو علمت أن أحد الناس يشرب الخمر هل تدعو له بالهداية؟ هل تنصحه وتذكره؟ أم تدعو عليه وتسبه وتشتمه؟ فرق بين قلب أبيض، قلب صاف، وبين قلب للأسف فيه من الحقد والغل على المسلمين. جلد في المرة 50، فإذا بأحد الصحابة دعا عليه، تبا له، تأسى له، يعني ألم يتب؟ كم مرة جلد ويشرب الخمر؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عن من؟ تعرف دفاعا عن من؟ عن شارب الخمر. قال: لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان على أخيك. انظر القلب الأبيض، قلب الرحيم، قلب المشفق على هذه الأمة. شيخ الإسلام بن تيمية، وأنا أضرب لك هذه الأمثلة، وكل منكم يبدأ يقيس، يبدأ ينظر إلى من حوله، أولا يتهم نفسه، ثم من حوله، ثم ينظر إلى الناس، هل هذه القلوب التي نتأسى بها أم نتأسى بقلوب أخرى؟ القضية ليست التأسي بالظاهر، أهم شيء القلب. يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. سمعت بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ابن تيمية رحمه الله كان له خصوم، أعداء من أهل البدع والضلال، كانوا يخاصمون شيخ الإسلام رحمه الله. يقول تلميذه ابن القيم، يقول: ما رأيته يوم من الأيام دعا على خصومه أبدا. قلب أبيض، قلب صافٍ، يدعو لهم ما يدعو عليهم. يقول: يوم من الأيام مات أحد خصوم شيخ الإسلام، أحد أعدائه، أحد خصومه. اعرف من خصوم شيخ الإسلام، إذا قرأت كتبه تعرف من خصومه. يقول: فجئت أبشره. يبشر من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، بموت هذا الرجل. فقال: يا شيخ، يا شيخ، أبشرك. قال: بما؟ قال: بموت فلان بن فلان، ألد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرف ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: فغضب شيخ الإسلام علي، غضب على ابن القيم. قال: ماذا؟ قال: مات فلان بن فلان. قال: أو تبشرني بهذا؟ قال: نعم. قال: كيف تبشرني بموت مسلم؟ أليس مسلما؟ أليس له من الحقوق؟ أليس بيننا وبينه رابطة الدين والإيمان؟ كيف تبشرني بموته؟ يقول فتوقفت. يقول فقام شيخ الإسلام غاضبا أسفا على ما حصل. يقول فذهب إلى أولاده يعزيهم. الله أكبر، يعزي من؟ يعزي أولاد أكبر خصومه. يقول فدخل إليهم يعزيهم بموت أبيهم، ثم قال لأولاده، قال أنا لكم بمنزلة أبيكم. الله أكبر. إن احتجتم أي شيء فلا تترددوا بالحضور إليه. من؟ إنه صاحب القلب الأبيض الذي لا نزكيه على الله، لكن هذا ظاهره، والأمر إلى الله جل وعلا. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تلين بهذا الزمن، تلين بهذا الزمن بأناس يدعون أنهم يتمسكون بالسنة بالظاهر فقط، لكن باطنهم أبعد الناس على السنة، أبعد الناس، ملئ باطنهم حقدا، حسدا، غلا، غشا على المسلمين. شيخنا الراحل رحمه الله، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول أحد الخاصة عند الشيخ، زملائي الخاصين، طلبتي الخاصين، يقول حدثني يوم من الأيام أن الشيخ يبيت ينام يعني وليس في قلبه غل على أحد من المسلمين. الله أكبر. ألم ترى أن الناس بكوا لموته؟ ألم ترى أن أعداءه قبل أصدقائه بكوا عليه؟ ألم ترى أن الناس لم يختلف في حبه أحد؟ الشيخ الراحل، لما؟ تظن القضية فقط كثرة صلاة وصيام؟ لا يا عبد الله، إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة تعرف من؟ أحاسنكم أخلاقا. نعم صلي وصم واقرأ القرآن، لكن يا عبد الله لا تنسى أن هذه الأعمال إذا لم تؤثر بقلبك ولم تطهر نفسك فإنك لم تستفد منها. أخي الكريم، ألم تسمع بامرأة قوامة صوامة ودخلت النار؟ تعرف لما دخلت النار؟ لأن أخلاقها سيئة، كانت تؤذي جيرانها بلسانها، لم ينفعها قيام ليل ولا صيام نهار ودخلت النار، خلق سيء. الشيخ بن باز رحمه الله، قرأت أن رجلا دخل عليه في مجلسه فآذاه، آذى الشيخ رحمه الله، وسب الشيخ وشتم الشيخ، وعرف عن هذا الرجل حتى لما خرج يؤذي الشيخ بن باز رحمه الله فترة طويلة بلسانه، يؤذي الشيخ في كل مجلس يتكلم على الشيخ بن باز، والشيخ رحمه الله لا يرد عليه أبدا. وكان الشيخ في بلد وهذه في بلد أخرى ويتكلم بالشيخ، حتى جاء يوم من الأيام فتوفي هذا الرجل، توفي، والإمام الذي أراد أن يصلي على الجنازة ما صلى، قال يصلي عليها غيركم، أنا ما أصلي على رجل عدو للشيخ بن باز، من حب الإمام للشيخ بن باز. سمع الشيخ رحمه الله بهذا فدمعت عيناه وحزن وأسف وعاتب الإمام، ثم سافر بنفسه الشيخ بن باز وجاء إلى قبر هذا الذي يسب ويشتمه، وجاء إلى قبره وكبر عليه أربعا وصلى عليه. والكاظمين الغيظ، قلوب بيضاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عبد الله اسمع، اسمع إلى هذه القصص واعتبر منها، هذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام. بعد فتح مكة، تعرف ما الذي حصل بعد فتح مكة؟ كانت هناك عدوة للرسول. من هي هذه العدوة؟ هند بنت عتبة، سمعتم بها، هذه المرأة التي عادت النبي سنوات وأرسلت وحشيا ليقتل من؟ حمزة رضي الله عنه. كم كان النبي يحب حمزة، أسد الله وأسد رسوله، أرسلت هند وحشيا فقط لقتل عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا جاء وحشي قبل إسلامه وترصد لحمزة، وما كان لرجل أن يقتل حمزة أمامه وجها لوجه. إنه أسد الله، إنه البطل، إنه الشجاع، وجاء وحشي من وراء ظهره فغدر به وطعنه بالرمح فقتل حمزة، وجاءوا إلى جثته ومثلوا بها، شوهوا جثة من؟ حمزة رضي الله عنه. لما رآه النبي بكى ودمعت عينه عليه الصلاة والسلام، ولا زال الحزن في قلبه والألم يعتصر صدره. ولما جاء فتح مكة في العام الثامن، هند الآن التي تسببت طوال تلك السنين بمعاداة النبي الآن في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سيفعل معها؟ كيف سيعاملها الآن؟ هل سينتقم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هند لما رأت الناس يسلمون فكرت في الإسلام ونوت الدخول في الإسلام، لكن ماذا أفعل؟ إن رآني النبي قتلني، إن رأى وجهي قتلني مباشرة، إذن ماذا أفعل وماذا أصنع؟ تنكرت هند، تقنعت، ودخلت بين النساء، ودخلت بين النساء في بيعة النساء. تخيلوا الآن المنظر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء بيعة الإسلام، هند الآن تريد أن تبايع قبل أن يكتشفها النبي، فإذا بايعت خلاص صارت مع المؤمنين، يخف الحكم عليها وربما يعفو عني. فدخلت هند بين الصفوف، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبايع، ومعه عمر يأخذ البيعة على النساء، فإذا بالنبي يبايعون على أن لا يشركن بالله شيئا، فبايعت النساء. البند الثاني، ولا يسرقن، فبايعت النساء فاعترضت هند، ظنت أن النبي لا يعرف بين النساء، متقنعة، قالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، رجل بخيل أبو سفيان، وكان واقفا، قالت: إن زوجي رجل شحيح، فهل يضر إن أخذت من مالي هنات؟ يعني شيء من مال أخذت، هل هذا سرقة؟ يدخل في البند. هند لا تريد أن تبايع إلا على بصيرة. فقال أبو سفيان، فضح الآن، قال: يا فلانة، ما سماها، قال: مالي لك حلال، يعني اسكتي، خذي ما شئت، ولكن لا تفضحيني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام اكتشف وعرف من المتكلمة، قاتلة عمه التي مثلت بجسمه والتي عادت النبي طوال تلك السنين. من؟ إنها هند. طالما آذت الأسرى وعذبت المستضعفين وقتلت عم النبي، هي الآن بين النساء. تعرف ماذا قال النبي؟ ضحك عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، شوف القلب الأبيض، ضحك، قال: أما والله إنك هند بنت عتبة. عرف النبي بصوتها، قال: أما أنك والله هند بنت عتبة. فأنزلت رأسها، طأطأت رأسها وقالت: نعم يا رسول الله، أنا هند بنت عتبة، فكن خير آخذ، فكن خير آخذ. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل البيعة، والقلب أبيض والصدر سليم. تعرف لما؟ لأن النبي خلقه القرآن، لا كما يفعل بعض المسلمين اليوم، يحفظ القرآن كله. أين هو عن القرآن؟ ما تدري. أين أخلاقه؟ ما تعرف. يا أخي، ما القرآن الذي حفظته؟ وما القرآن الذي درسته؟ ينبغي أن يؤثر بتصرفاتك، بأخلاقك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، القضية ليست علم فقط ولكن أخلاق، تزكية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سمعتم بصفية؟ صفية رضي الله عنها كان عندها جارية، شوف أصحاب القلوب البيضاء، قلوب السليمة، صدر السليم، لا كما يفعل بعض المسلمين اليوم، ما ينام الليل. ليش يا أخي ما تنام الليل؟ لما لا تنام؟ ما أتحمل، ما يأتيني النوم. تعرف لما؟ والله الذي لا إله غيره، حدثني بعض الناس بهذا، والله الذي لا إله غيره ما ينام الليل من حقده على الناس، لا يتذكر إلا الناس، حاقد على فلان، يغل على فلان، يحسد فلان. يا أخي، هذه نعمة أعطاه الله إياها، حفظ القرآن نعمة، طلب العلم نعمة، دعوة إلى الله نعمة، قبول الناس نعمة، الصوت الجميل نعمة، الأموال نعمة، الزواج نعمة، الأولاد نعمة، أم يحسدون الناس؟ بعض الناس في حسد، إذا رأى أحد الناس مقبول بين الناس وما شاء الله كل ما يمشي الناس تقبل دعوته يحسد قلبه ما يرتاح. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله؟ بل إن بعض الناس يوم من الأيام يتكلمني على أحد الدعاء حاقد في قلبه، أعوذ بالله، ما تجد من لسانه إلا يعني آثار الحقد وآثار الحسد فقط والعياذ بالله، صفة اليهود، صفة إبليس، وهو جالس يتكلم على أحد الدعاء المخلصين من الدعاة الصادقين، وأنا أهدي. قال: يا شيخ انظر، إذا جلس في المحاضرة آلاف يحضرون له. أعوذ بالله، يحسده لأن الآلاف يحضرون عنده. أي قلب هذا؟ أي قلب؟ هل يستطيع أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ سمعتم بأبي ضمضم من صح الخبر؟ قالوا: من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: هذا رجل إذا أصبح رفع يديه إلى السماء كل صباح: اللهم اللهم إني تصدقت بعرضي. يعني كل واحد تكلم فيه: يا رب أنا أبحته، حللته كل يوم، يا رب إني تصدقت بعرضي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صفية عندها جارية، صفية رضي الله عنها عندها جارية، يوم من الأيام هذه الجارية وشت بصفية رضي الله عنها في عهد عمر، فذهبت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تفعل كذا وكذا. تعرف ماذا قالت؟ قالت: صفية تحب اليهود وتقدمهم على المسلمين. الله أكبر، صفية تقدم اليهود على المسلمين. القلب إذا مرض وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. إذا ما يحبك ما راح يشوف فيك شيء زين خلاص، وإذا أحبك لن يرى فيك عيبا. بعض الناس أعوذ بالله، يا أبيض يا أسود. يا أخي اللون الرمادي حلو جميل، انظر للون الرمادي، فيه حسنات وفيه سيئات، انظر للعيوب مع الحسنات. لا أبدا، أعوذ بالله، قلب حقود ما يرى إلا العيوب. ما نظرت في صفية إلا هذا. قال: صفية تعظم يوم السبت، تحب اليهود وكذا وكذا وكذا، كل عيوب صفية. فذهب أمير المؤمنين رضي الله عنه ونادى صفية، شوف فعل أمير المؤمنين فتثبت فتبينوا. فنادى صفية قال: هل الخبر صحيح؟ قالت: لا والله يا أمير المؤمنين، كنت أحبهم قبل الإسلام، بعد الإسلام أبدا، وكنت أعظم يوم السبت قبل الإسلام، لكن بعد أن أكرمنا الله بالإسلام أعظم يوم الجمعة. قال: أوى تحبين اليهود؟ قالت: والله لا يا أمير المؤمنين، لكن بيني وبينهم رحم. صفية بنت حيي نخطب، قالت: بيني وبينهم رحم أصلهم، أما غير هذا لا. تثبت عمر رضي الله عنه وعرفت صفية أن جاريتها وشت بها كذبا وبهتانا، فنادت الجارية: تعالي تعالي. الآن تخيلوا لو كان قلب صفية رضي الله عنها غير هذا القلب لفعلت فعلا ثانيا. قالت: تعالي تعالي، لما فعلت هذا يا جارية؟ توشين بي كذبا وزورا عند أمير المؤمنين. قالت: والله ما فعلت هذا يا أم المؤمنين إلا الشيطان، الشيطان هو السبب. تعرف بما ردت عليها صفية؟ قالت: إذن، شوف العقوبة الحين، إذن أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله والكاظمين الغيظ. يا شيخ سبني، أرسل له هدية. شيخ ما يحبني، زره في البيت. يا شيخ عمره ما جلس معي، أنت أجلس معه. يا شيخ يمر ولا يسلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وكم صبر، قلب أبيض، هذا هو القلب الأبيض. يقولون له يا رسول الله ادعو على دوس، اللهم اهدِ دوسا وأتِ بهم، اللهم اهدِ دوسا وأتِ بهم، وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين. بعض أصحاب القلوب المريضة إذا مر في الشارع على أناس عليهم مظاهر المعصية وعليهم آثار الذنب، بدل أن يشفق عليهم، بدل أن يرحمهم، بدل أن يعطف عليهم، بدل أن يشفق بهم، فيسلم عليهم ويزورهم ويتحبب إليهم ويدعوهم إلى الصلاة وإلى العبادة وإلى التوبة، إذا مر عليهم دعا عليهم وحقد وامتلأ غيظا وحقدا عليهم. بل إنني يوم من الأيام مررت على أحد الشباب المتحمسين، كان إذا رأى امرأة حجابها ليس بكامل إذا مر عليها يسمعها كلمات من اللعن ومن لفظ الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسمعها هذا الكلام. أقول له لما؟ يقول لأنها شيطانة، هذه المرأة شيطانة. أقول له ربما هي تقوم الليل خيرا منك، وربما تصوم النهار أفضل منك، وربما تكون عند الله أقرب منك، لكن أحيانا يكون فينا شيء من الغرور وشيء من الكبر، صار في قلوبنا شيء من الاستعلاء، ما أمدح المعصية أبدا، المعصية نبغضها، لكن المسلم نحبه، نحن لا نبغض الرجل لذاته، المسلم ما نبغضه لذاته، ولكن نبغض الفعل فقط، أما هو نشفق عليه، أما هو نرحمه. سمعت بالرجل من بني إسرائيل؟ شوف القلب إذا فسد فسد الجسد. أرأيت الرجل من بني إسرائيل؟ ولما النبي يقص علينا هذه القصة؟ تعرف لما؟ سوف ترى أثر هذه القصة في من حولك يوم من الأيام، أو ربما رأيت هذا الرجل داعي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا المثال إلا ليبين أن هذا المرض قد يصيب الدعاة قبل غيرهم. يمر على رجل عاصم كل يوم يقول له اتق الله ودع ما أنت فيه، ما شاء الله عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى الآن الفعل سليم، وهذا العاصي يرد عليه يقول إليك عني، أجعلت علي رقيبا؟ إيش فيك علي؟ صار عليه رقيب حسيب؟ يعني ما لقيت غيري من الناس تأمر إلا أنا؟ كل يوم كل يوم. طبعا هذا الأسلوب سيء وهذا خطأ، والداعي كل يوم يصر على دعوته، كان يفترض أن يغير الأسلوب، هل الأسلوب ما نفع أسلوب ثاني؟ كان ينبغي أن يعني لعل بهدية، لعل بزيارة أخرى، لعل بأسلوب آخر، وكل يوم نفس الأسلوب، وهذا يرد على نفس الرد. حتى وصل يوم من الأيام، وصل هذا الرجل من سوء تعامله مع هذا المدعو، قال والله لا يغفر الله لك. شفت القلب المريض؟ من أنت تمنع الناس من الجنة؟ من أنت تدخل الناس جهنم؟ من أنت حتى تحكم على الناس؟ يا أخي اتهم نفسك ولا تتهم الناس. قال والله لا يغفر الله لك. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له، أي للعاصي، وأحبطت عملك، كل أعماله ضاعت عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال كلمة والله أوبقت دنياه وآخرته، ضيع الدنيا وضيعت آخرته. يا أخي الحبيب إذا رأيت أهل المعاصي أبغض المعصية واشفق على الناس، ارحم الناس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تقتل نفسك لأجل الناس؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي عليه الصلاة والسلام أزف هذا الحديث لبعض الشباب للأسف، ربما تجدهم يصلون وعندهم بعض الأعمال الخيرة، لكن في قلوبهم شحناء وبغضاء، اليوم أي يوم؟ اليوم الثلاثاء، بعد غد الخميس، قبل أن يأتي بعد غد تبه يا عبد الله، كل اثنين وخميس ترفع الأعمال. فكر، كل اثنين وخميس الأعمال ترفع إلى الله، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله. أبشر، أبشر أهل التوحيد، أبشر يا من تمسكتم بسنة النبي، يغفر الله كل اثنين وخميس لعباده إلا رجلين. تعرف من هما؟ بينهما شحناء، بينهما غل وبغضاء، حقد وحسد، لا يغفر الله عز وجل لهما. يقول الله عز وجل لملائكته، يقول الله لملائكته: أنظر هذين، أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الرسول يضحك في مجلس عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي، أبشروا، ما ضحك إلا لأمر عجيب. فسأله عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ شوف القصة التي أضحكت النبي، والحادث الذي أضحك النبي. قال: رجلان من أمتي جثيا عند الله جل وعلا، اثنين يجثون عند الله جل وعلا، واحد ظالم واحد مظلوم. هذا تكلم على هذا، أو ظلمه، أو أخذ شيء من حقه، أو أخطأ عليه، واحد ظالم واحد مظلوم. شوف ما الذي يحصل يوم القيامة، هذا يأخذ من حسناته الآن، أخذ وأخذ حتى فنيت حسناته. فيقول العبد: يا رب يا رب يا رب. فيقول الله جل وعلا: نعم يا عبدي. فيقول: يا رب خذ من زلاتي وضعها علي. يعلم العبد أن الله ما يظلم أحد، إلى الآن ما استوفى مظالمه. يقول: يا رب خذ من مظالمي، من سيئاتي، واطرحها علي. هذا حقه، أليس كذلك؟ حقه. فيكشف الله عز وجل جزءا من الجنة لهذا المظلوم، فينظر. تعرف ماذا يرى؟ يرى القصور، يرى الخيام، يرى الأنهار، يرى الجنان. فيقول العبد: يا الله، لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ يعني مو أي ناس هذين، هؤلاء ناس صفوة الخلق. فيقول الله لعبده: عبدي، هذا لمن أعطى حقه. قال: وما حق هذا يا رب؟ فيقول الله جل وعلا: أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك. تريد هذه الجنة؟ اعفو عن أخيك. فيقول العبد: أي ربي عفوت عنه، هيا ربي عفوت عنه. فيقول الله: عبدي، خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة، خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة. والمؤمنون، أين الحقود؟ أين الحسود؟ أين الذي في قلبي حقد وغش على المسلمين؟ والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل نحن اليوم بعضنا أولياء بعض؟ أم صار الواحد منا للأسف، للأسف من حقده على إخوانه بدأ ينتظر منه الزلة، بدأ ينتظر منه الخطأ؟ ليش يا أخي الكريم؟ بدل أن تستره وأن تعفو عن زلاته، بدل أن تنصحه، والنصيحة معناها الحب والإخلاص، أن تأتي إليه فتجلس معه فتقول له: يا فلان، رأيتك يومين تخلفت عن صلاة الفجر، أخبرني ما الذي حدث، أخبرني ما الذي جرى، أعينك يا أخي الحبيب، أعينك على صلاة الفجر، أزورك إن أردت، أتصل عليك إن شئت، أطرق عليك الباب، أفعل لك ما أفعل، والله يومين وأنا أدعو لك أن تصلي معنا الفجر. هذه المحبة الصادقة، هذه الأخوة الناصحة، ليست: فلان ما صلى الفجر يوم يومين، شفت فلان، فلان اللي يدعي بأنه كذا وكذا يومين ما صلى معنا الفجر. قلب حقود، قلب فيه غش وحقد. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أول ما بدأ هذا الأمر، تعرف متى بدأ في هذه الأمة؟ بدأ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتله ويميته، لما قال الأوس يا للأوس، وقالت الخزرج يا للخزرج، قال النبي دعوها، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وكان النبي يحذر: المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. بل كان يقول لأصحابه: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الآن فكر وأنت تسمعني يا أخي الكريم، فكر، هل بينك وبين أحد إخوانك غل أو حقد أو حسد أو غش؟ هل وصل بك الأمر أنك جلست مجلسا وتكلمت بغيبته؟ انتبه، الأمر خطير يا عبد الله، الأمر شديد. هذا الأمر ازداد في أيام أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى بدأ الناس والعياذ بالله يسافرون من بلد إلى بلد يجمعون سقطات وعثرات أمير المؤمنين عثمان بن عفان المبشر بالجنة. عثمان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أصحاب القلوب المريضة كانوا يسافرون من بلد إلى بلد يبحثون عن سقطاته وعن عثراته وعن زلاته، وأي زلات تحسب لعثمان؟ عثمان الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله، عثمان ذو النورين، هل سمعتم بنبي زوج ابنتين من بناته لرجل؟ وأي نبي خير الأنبياء زوج ابنتيه لمن؟ لعثمان. فلما ماتت الثانية قال: والله لو كانت عندي ثالثة لزوجتك إياها يا عثمان. عثمان بن عفان يستحي منه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ مرضت القلوب، فسدت القلوب، سودت، حتى بدأوا يسافرون لجمع سقطاته. سافر رجل من بلد بعيد إلى المدينة، دخل المدينة فرأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: يا عبد الله إني سائلك فأجبني. قال: ماذا؟ قال: سائلك عن عثمان بن عفان. شوف أتعب نفسه، يعني ما شاء الله كل هذا السفر علشان بس يسأل عن عثمان. شوف القلوب المريضة، قلوب السوداء. قال: تفضل اسأل. قال: أسألك بالله، هل شهد بدرا؟ قال: لا. قال: هل فر يوم أحد مع الصحابة الذين تراجعوا لما ظنوا أن النبي مات عليه الصلاة والسلام، هل كان منهم عثمان؟ قال: نعم. وعبد الله بن عمر لا يكذب، قال: هل شهد بيعة الرضوان؟ قال: لا. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، صادها. الآن مسك على عثمان، شوف القلب المريض، ما سأل عن حسنات عثمان، ما سأل عن شهادة النبي في عثمان، ما سأل عن فضائل عثمان، سأل عن هذه الأمور 3 التي يزعم أنها سقطات. فناداه عبد الله بن عمر، قال: تعال تعال يا رجل، تعال ارجع، إني محدثك عن هذه 3. أما إنه لم يشهد بدرا لأنه كان عند بنت النبي يمرضها. الرسول أمر أن يجلس، يجلس عند زوجته أم كلثوم يمرضها رضي الله عنه. قال: أما إنه لم يفر، فر يوم أحد، فإن الله عز وجل قد عفى عن الناس ولقد عفى الله عنهم. الله عفى عنهم، أنت تريد أن تمسك على عثمان؟ الله عفى عن الصحابة، الله رضي عنهم. وأما إنه ما شهد بيعة الرضوان لأن النبي أصلاً أرسله إلى مكة، وما كانت البيعة إلا لأجل عثمان، والنبي وضع يده وقال: هذه يدي عن عثمان، أبايع عن عثمان رضي الله عنه. تمسك على عثمان هذه الأمور، قلب مريض، قلب أسود. لكن قلوب أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا، لا يدعو لنفسه فقط بل لأخيه وإن ظلمه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمعتم بنبي الله يوسف؟ يوسف عليه السلام كم أوذي، أرجو أنت تسمعني الآن، تذكر من في قلبك شيء عليه، تذكر. هل تصدق بعض الناس عوائل هدمت، غل وحقد، أسر انفصلت، دعاة هاجروا، صالحين، بل وربي زرت مسجدا في أحد البلاد الإسلامية العربية، أهل المسجد بعضهم لا يسلم على بعض. وصارحني بعض الملتزمين يقول لي: يا شيخ إذا سلمنا ما يردون السلام. فجلست معهم: ليش؟ قالوا: لا يجوز أن نرد على هؤلاء السلام. الله أكبر يا أخي، لو كان كافر ويسلم عليك ترد عليه، لكن القلب مريض. القضية ليست علم وليست فهم، قلب أبيض وقلب مريض. قلب أبيض عين الرضا عن كل عيب كليلة، والقلب المريض والعياذ بالله يجمع، يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، والله لو زل زلة حسبها طول عمره ولا يرى الجذعة في عينه، هو ربما والعياذ بالله يعني عاق لوالديه، ربما قاطع لأرحامه، ربما جيرانه ما استفادوا منه، ربما ما يخشع في الصلاة، ربما والعياذ بالله عند بعض الشهوات، لكن ينسى عيوبه. أما عيوب غيره لا ينساها أبدا. عمر أخطأ عليه أحد خدمه، أحد من يملكهم عمر أخطأ على عمر، فقال له رجل: والكاظمين الغيظ. قال عمر: كظمت غيظي. قال الرجل: والعافين عن الناس. قال عمر: عفوت عنه. قال الرجل: والله يحب المحسنين. قال عمر: أنت حر لوجه الله. أرأيت قلب الأبيض؟ أرأيت القلب السليم؟ اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، ولا تتتبع العورات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه. الحديث خطير، ولم يدخل الإيمان قلبه، قضية قلب ليست لسان وليست مظاهر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه. فلان شفت زوجته إيش فيها؟ شفت عيال فلان إيش فيهم؟ شفت فلان كم مرة يخرج ومن يدخل معه ومن؟ يا أخي الكريم غض البصر، يا أخي من آداب ديننا غض البصر وكف الأذى. بعض الناس ما يرتاح إلا في لحوم المسلمين، قلب مريض، ولهذا يطفح القلب على اللسان ويطفح القلب على العين، حتى أنه والعياذ بالله فاكهة مجلسه أعراض المسلمين، يتفكه بهم، لا تحلو له المجالس إلا في الوقيعة بهم. ليش؟ القلب مريض، القلب لم يكن طاهرا أبدا. اسمع إلى عبد الله بن المبارك ماذا يقول رحمه الله. يقول: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يتتبع العثرات. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، قال: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه. تعرف ما الذي يحصل؟ تتبع الله عورته. ايش رأيك أنت تفتش في المسلمين في أخطائهم ومثالبهم في سقطاتهم وزلاتهم، والله عز وجل يتبع عوراتك. قال: ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. القلب إذا مرض أساء الظن، وإذا أساء الظن يبدأ شو يسوي؟ يتجسس، يتبع، وإذا تجسس إيش يفعل؟ يغتاب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أول شيء لا تسيء الظن بالمسلمين. ثاني أمر: ولا تجسسوا. إذا ساء الظن بدأ التجسس، وإذا بدأ التجسس الثالث إيش؟ الغيبة. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يوم من الأيام الرسول يقول للصحابة، اثنين من الصحابة تكلموا على أخ، قال: تعالوا أين فلان وفلان؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انزل إلى هذه الجيفة فكل منها، جيفة ميتة. قالوا: يا رسول الله من يأكل منها؟ قال: كل من هذه الجيفة. قال: يا رسول الله من يأكل منها؟ قال كلا من هذه الجهة. قال إن كلامكما في فلان آنفا الغيبة شر من أكلكما لهذه الجيفة. ماذا تظن يا عبد الله؟ إذا سأل القلب ومرض طفح الأمر على اللسان، بل طفح على العين أحيانا. اسمع لأبي دجانة، سمعتم بأبي دجانة؟ هذا الرجل صحابي جليل، قبل أن يموت تهلل وجهه. أما تحب أن تموت ووجهك متهلل وأنت فرحان؟ تهلل وجهه قبل الموت. قالوا يا أبا دجانة، الناس قبل الموت تبكي وأنت تضحك، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فقال رضي الله عنه، قال ما من عمل أوثق عندي من شيئين، أمرين ألقى الله بهما. قالوا ما هما رحمك الله؟ تعرف ما هما؟ قال واحد، الأول كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، شيء ليست لي علاقة فيما أتكلم فيه، يحفظ لسانه. ثاني رحمك الله، تعرف ما هو؟ قال وكان قلبي سليما للمسلمين، كان قلبي سليما للمسلمين. تستطيع تنام الليلة وقلبك سليم للمسلمين؟ تقدر أن تدعو لمن ظلمك؟ تستطيع أن تعفو عن من ظلمك؟ تستطيع ولو ليوم أن تحسن الظن بالمسلمين؟ تقدر يا عبد الله؟ أبو بكر يتصدق على قريب له، فسب هذا الرجل ابنة أبي بكر وتكلم مع المتكلمين في الطاهرة المطهرة الصديقة رضي الله عنها، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. رجل تحسن إليه تكلم في بنتك، ماذا ستفعل له؟ ماذا ستصنع له يا عبد الله؟ فأنزل الله براءة عائشة في سورة النور، فقال أبو بكر أما الصدقة فأوقفها من اليوم، خلاص ما في صدقة بعد اليوم، ولم تكن واجبة على أبي بكر. قال الله جل وعلا لأبي بكر فليعفوا فليعفوا وليصفحوا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة مرة أخرى. زين العابدين، سمعتم بزين العابدين؟ خرج من المسجد يوما، علي بن حسين رضي الله عنهما، خرج من المسجد يوما فتلقاه رجل وأخذ يسبه ويشتمه. يسب من؟ سب الرجل العابد الذي يصفر لونه قبل الوضوء، سب الرجل الزاهد التقي الورع. فسكت زين العابدين حتى انتهى الرجل من كلامه، فقال تعال تعال لا يسمعك أحد، لا يسمعك أحد من السفهاء فيضربونك، يعني ابتعد عن الناس حتى لا يؤذونك، وهو يسبه. فلما اختلى به نزع زين العابدين قميصه وأعطى الرجل هدية، قال تفضل هذه هدية، تهادوا تحب، وأمر له بألف درهم وأعطاه ألف درهم، ثم قال له يا فلان إن كانت لك حاجة فمرنا بها، مرنا بأي حاجة تريد. فبكى الرجل وقال أشهد بالله إنك من أولاد رسول الله. هذا خلق عظيم، هذا خلق كريم. ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم. يوسف عليه السلام كم أوذي، كاد أن يموت في البئر، أبعد عن أبيه، تعرف كم سنة؟ 40 سنة حرم من أبيه، ضاع طفولته، ضاع شبابه، حرم من أبيه الذي يحبه ومن أمه 40 سنة. بسبب من؟ بسبب إخوانه. كاد أن يموت في البئر ويغرق، بيع في الأسواق بثمن بخس، تخيل، بعد أن كان معززا مكرما. بسبب من؟ إخوانه. خدم في القصر بسبب من؟ إخوانه. فتن بدينه وعرضه بسبب من؟ إخوانه. أدخل السجن 7 سنوات بسبب من؟ إخوانه. فلما جاءه إخوانه ضعفاء مساكين ماذا قال لهم؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. بعدها بقليل بكى الإخوان وبكى إخوانه الذين أرادوا قتله طوال تلك السنين وأرادوا إذاه طوال تلك الأعوام يبكون أمامه الآن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن فرصتك يا يوسف، انتقم يا يوسف، ألا رد الصاع صاعا على الأقل؟ الآن انتقم منهم، على الأقل سجن، على الأقل طرد، على الأقل كلام نابي، على الأقل ذكرهم بما صنعوا. لكنه يوسف الصديق، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظر، انظروا لابن عباس يقول رحمه الله، شوف شوف حب الخير للمسلمين. قال إني لآتي على الآية، أمر على الآية. قال في كتاب الله وددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم. شوف القلب النظيف، القلب الأبيض، بودي أن كل الناس عندهم العلم الذي عندي. وبعض الناس والعياذ بالله حقود، حسود، إذا حصل على نعمة يتمنى أن لا يحصل أحد على نعمته أبدا، يتمنى أن تزول النعم من الناس. حفظ قرآن، طلب علم، دعوة، إصلاح سيارة، بيت، زوجة، أموال، أي حقد هذا وأي حسد هذا؟ قال وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح وليس لي منه شيء. يعني ما يصيبني شيء من خيرها، ولكني أفرح لأن الخير أصاب المسلمين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخي الحبيب، ما عليك من كلام أكثر الناس. نصيحة اليوم بعد ما سمعت هذه الكلمات، انظر وفتش من الناس حجرته، من الناس قطعته، من الناس مر عليك زمن بينك وبينه خلاف، شحناء، بغضاء، من؟ فتش، اكتب له اليوم رسالة أو أعطي هدية ولو كانت رمزية، 5 ريال 10 ريال لا شيء، لكن اسمها هدية. أرسل له هدية، قل له يا فلان، ابدأ بهذا الشعر، قل له من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. اي والله، كل هذه الكلمات، ايش رايك يا فلان نبدأ صفحة جديدة، ننشر الحب بين الناس. كلمة الحب صارت عند بعض الناس كلما ازداد علما وزيادة في الدين صار عنده جفوة. ليش؟ ينبغي أن يكون أرحم الناس بالناس طلبة العلم وأهل الصلاح وأهل المساجد، أرحم الخلق بالخلق. إذا جاءوا للطفل مسحوا رأسه وقبلوه، الأطفال يرقون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ويحملهم وهو يصلي، ويبول الطفل في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم. انظر للرحمة، نكون رحيمين بالناس. ابدأ من اليوم، صافح، سلم، اجلس مع المسلمين. لما العزلة يا أخي الكريم؟ بعض الناس ينظر إلى المجتمع فيقول هلك الناس، خلاص الناس ما فيها خير، هو أهلكهم، هو أسوأهم. لو كان في قلبه شيء من الرحمة بالناس خالطهم وأصلحهم أو أشفق عليهم ورحمهم. انظر، انظر لبعض الناس ما عنده صديق أبدا، ما عنده خليل أبدا، ما عنده صاحب. سبحان ربي، قال الشافعي سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله أكبر، يقول الدنيا ما تسوى إذا ما في شيء من الإخوان المخلصين محبين المنصفين، إذا ما في من هؤلاء الدنيا ما تسوى شيء. أخي الحبيب، ابدأ من اليوم برسالة، بزيارة، بهدية، بنصيحة. ابدأ زر إخوانك المسلمين، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، ما يجوز لك أكثر من 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ايش فيكم؟ وخيرهما الذي يبدأ السلام. وأكثر الخلاف اليوم حظوظ الدنيا، لا تنسب الأمر للدين، انتبه. أغلب الآن الخلاف هذه الأيام حظوظ والله، حسد والله، غش وغل. ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نبدأ بعد هذه الكلمة، كل من هجرتهم وقطعتهم اجلس معهم من الليلة، لا تنم إلا وقلبك سليم عليهم وصدرك سليم، حتى نكون كمن قال الله فيهم وألف بين قلوبهم. ما قال الله بين أجسادهم، قال بين قلوبهم. تعرف ليش؟ لأن بعض الناس قد يعانقك وقلبه والعياذ بالله يحقد، قد يصافح ويسلم لكن ليس سلاما حقيقيا، قلبه مليء من الغل والحقد، بل ربما يبتسم في وجهك والقلب مليء بالحقد. لهذا ما قال الله ألف بين أجسادهم، قال ألف بين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إخواني الوقت تداركنا، لو كان عندي متسع من الوقت لذكرت لكم قصص السلف، كيف كان حبهم لبعضهم، كيف كانت مودتهم لبعضهم، كيف كانت قلوبهم صافية. اقرأوا ماذا فعل علي مع عائشة بعد صفين، وكيف كان يحب أحدهم الآخر، وكيف كانت قلوبهم صافية. قد يختلفون في الظاهر لكن القلوب سليمة والقلوب صافية وليس فيها غل ولا حقد. بعض المسلمين اليوم للأسف في الظاهر تحسبهم جميعاً لكن القلوب وقلوبهم شتى، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. نبدأ من اليوم صفحة جديدة مع الجيران، مع الأرحام، مع الوالدين، مع الإخوة، مع أهل المسجد، مع الذين خارج المسجد، انتبه، حتى مع العصاة. نبدأ نتلطف وإياهم حتى نجذبهم إلى المساجد، نشفق عليهم، نرحمهم، نتودد إليهم. شوف أسلوب الدعوة، شوف القلب السليم، شوف القلب الأبيض يقبل الناس عليه حتى بغير كلام. إذا رأوا وجهه، قال عبد الله بن سلام، لما رأيت وجهه قلت هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لما؟ لأن القلب نظيف، قلب طاهر، فبدأ هذا الأمر على جوارحه. حتى لا أطيل، إخوتي أحبتي، نبدأ من اليوم. تريدون منابر من نور يوم القيامة؟ الحب في الله، الأخوة في الله. أين المتحابون فيه؟ أين المتبادلون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ لما قطعته يا عبد الله؟ اجعلها زيارة لله، اجعلها هدية لله، اجعله سلاما لله. خيرهم الذي يبدأ السلام. أين المتبادلون فيه؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. قولوا هذا القول وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.